أذل كيم جي نام نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري يوم الحادي والعشرين السبت بحديث تحت عنوان لننطلق بأنفوان في نضال عموم الأمة لتقريب توحيد الوطن بالاستقلالية. يعطي صعما تاما بما أرضاه المارشال المحترم من برنامج التوحيد العظيم الخالد. وذكر فيه أن المارشال المحترم كيم جونغ أون أرضى تحقيق توحيد الوطن كمهمة أكثر أهمية وإلحاحا ومطروحة أمام حزبنا الذي يتحمل المسؤولية عن مصير البلاد والأمة، وذلك في المؤتمر السابع لحزب الأمل الكوري. وأوضح الخط والمناهج الجديدة لتوحيد الوطن بعد تذليل الصعوبات القاسية الناشئة في طريق توحيد الوطن. إن الخط والمناهج لتوحيد الوطن التي أرضاها المارشال المحترم هي برنامج خالد للتوحيد ينير الطريق الأصوب لتقريب القضية التاريخية لتوحيد الوطن، ألا وهي الأمنية الحياتية للزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل، ورغبة الأمة بأسرع ما يمكن وراية محبة للوطن والأمة تلهم وتحث جميع أبناء أمتنا بقوة على النضال الوطني للتوحيد، وعلى جميع أبناء الأمة أن يتحدوا بتجاوز الفوارق في الأفكار والمثل العليا والأراء السياسية والمعتقدات الدينية انطلاقا من الموقف الثابت من أنهم سيحلون كل الأشياء من أجل مصالح أمتنا واعتمادا على أمتنا، وينهضوا بقوة وفي ثقة تامة بالنصر في النضال الرامي إلى توحيد الوطن. ينبغي لسلطات كوريا الجنوبية أن ترى بصواب إرادتنا الراسخة وجهودنا الصادقة لتحسين العلاقات الشمالية الجنوبية وتقريب توحيد الوطن، وتنبذ سياستها التبعية الموالية لأمريكا والمخفية في تقدير الأسر، وتترك وهم المجابهة مع الأمة المتجانسة والأولان. إذا سعى جميع أفراد الأمة جهودهم في سبيل إحلال السلام وتحقيق النظام الكونفدرالي رافعين عاليا راية استقلالية الأمة، راية الوحدة الوطنية الكبرى، واتخذوا الإجراءات التطبيقية لتحسين العلاقات الشمالية الجنوبية على نحو جذوري، يمكن فتح الطريق الواسع لتوحيد المستقل بكل تأكيد بعد تذليل الأزمة الخطيرة الحالية. ويدل على ذلك بفصاحة الواقع المتدفق في عصر 15 حزيران، حيث كانت أرض الوطن كلها تغلي غليان المرجل على النار بالتصالح والتلاحم بين الشمال والجنوب وحماسة التوحيد. وأخيرا دعا جميع أبناء الأمة في الشمال والجنوب والخارج إلى إطلاق العنان للروح القومية المستقلة وجبروت الوحدة الوطنية الكبرى والنهوض كرجل واحد في نضال عموم الأمة لوضع حد لمأساة الانقسام المستمر عبر القرنين بأسرع وقت ممكن، وبناء الدولة الموحدة القوية المستقلة والمزدهرة. يعطي صعما تاما بالغايات الوطنية من التوحيد لدى المارشال المحترم كيم جونغ أون شمس الأمة بطل توحيد الوطن.